وبعد فهذا هو الدرس السادس والتسعون بعد المئة السادسة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أوضح نقطة لعلي كنت واهما فيها في درسنا الماضي، الواقع لفت نظري إليها شاب عند خروجنا من المسجد، وذلك في الحديث الأخير الذي رويناه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. الذي في ذهني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الأمرين، يعني يدعو لهم بالرحمة ويدعو لكم لهم بالهداية. أخ شاب قال لي: ولكن الحديث ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لهم بالرحمة، كانوا يرجون ذلك لكن الحديث لا يذكر هذا. فاعتمدت على ما في ذهني، ولكني بعد ذلك رجعت إلى المصادر الأخرى وإلى الشرح، فالواقع لم أجد ما يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهؤلاء اليهود بعد العطاس يرحمكم الله، ولكنه الذي ثبت هكذا يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. فالواقع الشيء الذي ذكرته بناء على ما كنت أحفظ يعني ينبغي أن نعود عنه. كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، هكذا يرجون فيقول، يعني كان الراوي يقول: ولكن رسول الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، على أنه لا إشكال لو دعا لهم رسول الله بالرحمة فمعنى ذلك أنه يدعو لهم بالعبادة. نعم، أمامي أسئلة كثيرة، أختار منها ثلاثة أسئلة لأننا لا نريد أن نذهب الوقت للأجوبة عن الأسئلة. أحد الأخوة يقول: هل يعد تشميت العاطس تشميت العاطس على المرء إذا حمد الله بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وجب على كل من سمعه أن يقول له نعم هداكم الله وأصلح بالكم؟ وهل يأثم المرء عند عدم تشميته لأخاه؟ الواقع هنالك من قال بالوجوب، ولكن الذي أعلم أن الراجح هنا هو الندب سنة مؤكدة أن يقول يرحمكم الله، نعم إذا قال العاطس الحمد لله. وهنالك كثيرين قالوا هو من قبيل فرض الكفاية، إذا كان في المجلس خمسة أشخاص أحدهم قال يرحمك الله فقد سقطت المسؤولية والوجوب عن الباقين. يقول: إذا عطس الكافر كاليهودي مثلا وشمته بقول يرحمك الله، ألا يكون في ذلك دعاء له بالرحمة؟ بلى، ومن الرحمة له أن يهديه الله. الآن أنا إذا قلت يرحمك الله وهو في حال الحياة فمعنى ذلك هداك الله إلى الإسلام لترحم، أما بعد الموت فقد انتهى يغلق الباب، لأن سبيل الرحمة ما هو؟ الإسلام. إذا ختم للإنسان بالكفر اغلق هذا السبيل، هذا ما قاله العلماء. فإذا ونحن حققنا في الحديث السابق من حيث الواقع نقول أن هذا لا يعني أنه لا يجوز أن يقول الإنسان الكافر يرحمك الله، طبعا وهو يعني هذا المعنى، وهو يعني هداك الله إلى الإسلام لتستظل بظل رحمة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان يقصد أسأل الله أن يرحمك وأنت على إلحادك فهذا محابة لقضاء الله، وهذا وهذه معاندة لسنة الله وقانون الله سبحانه وتعالى. تدعو له بالرحمة وأنت تعني بذلك الهداية. نعم. وحسب هذا لا يجوز دعاء الكافر بالرحمة والمغفرة. نعم هذا هكذا. لأن أنا قلت قصة أظنها لم تنسى، معروف الكرخي مر على قوم يقصفون وهو لا يعلم دينهم، مسلمون يهود بوذيين لا هم لا يعلم، ومع ذلك رفع يديه وقال اللهم كما أدخلت السرور على قلوبهم في دار الدنيا فأدخل السرور على قلوبهم يوم القيامة. كيف يكون ذلك؟ بأن يهديهم الله، بأن يلهم الكافر منهم أن يدخل في رحاب الدين والإسلام، وبأن يلهم الفاسق منهم أن يرعي إلى صراط الله، وبأن يلهم العاصي أن يتوب إلى الله. هكذا يكون. لكن إذا مات الإنسان وهو كافر، عرفنا أنه كافر، ما ينبغي أن نقول يرحمه الله كأنك تقول اللهم ارحمه رغم كفره وإلحاده. قد تكلمت في الأسبوع الفائت عن تشميت العاطس ولم تتحدثوا ولم تتحدثوا إذا تكرر منه ذلك العطاس. نعم، ما إذا تكرر المرة الأولى والثالثة وقال الحمد لله نقول يهديكم الله ويصلح بالكم. قال بعض العلماء إذا زاد على الثالثة نقول عافاكم الله، لأن هذا دليل على أنه يعاني من الرشح، يعاني من حالة غير طبيعية. نعم. نعتبر عن الإجابة عن الأسئلة الكثيرة أن هذه الإجابات ستفوت الدرس كله ومع ذلك لا تنقضي. باب استحباب المصافحة عند اللقاء واستحباب بشاشة الوجه وتقويم يد الرجل الصالح وتقويم ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الإنحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال قلت لأنس أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال فيلتزمه ويقدمه؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن صفوان بن عسالم رضي الله عنه قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن 9 آيات بينات فذكر الحديث، حديث طويل يعني، وعدد هذه الآيات إلى قومه فقبل يده ورجله وقال نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. نقف عند حد هذه الأحاديث ونشرح الجامع المشترك بينها إن شاء الله. الحديث الأول يقول قتادة قلت لأنس وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الغالب إذا أطلقت كلمة أنس فالمراد أنس بن مالك، وعندما يكون المراد أنس بن النضر فيذكر ويذكر اسم أبيه، إذا لم يذكر اسم الأب إذا أطلق فالمراد به انس بن مالك رضي الله عنه قال قتادة لأنس: أكانت المصافعة في أصحاب رسول الله؟ هل كانت عادة المصافحة سارية؟ قال: نعم. هذا الحديث يتممه الحديث الذي بعده وهو أيضا رواية أنس رضي الله عنه. قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. نفهم من هذين الحديثين أن عادة المصافحة لم تكن قبل الإسلام منتشرة راسخة في الجزيرة العربية، وإنما دخلت هذه العادة إلى الجزيرة العربية من جهة أخرى. وهذا الحديث يوضح أن أول من أدخل عادة المصافحة في الجزيرة العربية في مكة والمدينة وما حولهما هم أهل اليمن، وفي ذلك أكثر من دلالة. أول هذه الدلالات أن الشريعة الإسلامية مفتحة الأبواب لكل العادات التي تفد إلينا من الخارج. إذا نظرنا وتبيننا أنها تحقق مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد عرفنا أن مقاصد الشريعة الإسلامية محصورة في خمسة مقاصد: الدين، الحياة، العقل، النسل، المال. أي نظام عادة ورد إلينا من أي جهة، من بلاد إسلامية أو غير إسلامية، نظرنا إلى هذه العادة فوجدناها تحقق مصلحة الدين في مستوى الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، أو تحقق مصلحة الحياة في مستوى من هذه المستويات، أو تحقق مصلحة العقل، أو تحقق مصلحة النسل يعني الحياة الزوجية، أو تحقق مصلحة المال. نأخذ بها، والشريعة الإسلامية ترحب بهذه العادة بشرط واحد: أن ننظر فنجد أنها في الوقت الذي تحقق مقصدا من هذه المقاصد لا تهدم مقصدا أهم. بهذا الشرط، فإذا رأينا مثلا أن عادة من العادات الأجنبية تحقق المقصد الخامس وهو مقصد المال، لكنه في الوقت ذاته يهدم مقصد العقل أو يعني مقصد النسل يعني الحياة الزوجية، مرفوضة. إذن نحن نرحب بكل عادة تأتينا من أي جهة من جهات العالم إذا وجدنا أنها تحقق مقصدا من المقاصد الخمسة على مستوى الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، بشرط أن لا تهدم مصلحة أهم منها. فإذا هدمت مصلحة أهم منها فهي عندئذ مرفوضة في هذه الحالة. بل نحن في أمورنا الداخلية لن يفد إلينا نطبق هذه القاعدة، يعني إذا وجدنا أن أمرا من أمور الدين تحقق مصلحة تحسينية لكنه في الوقت ذاته يهدم مصلحة حاجية أو مصلحة ضرورية، فنقول: لسنا بحاجة إلى هذا الأمر الذي يحقق مصلحة تحسينية لكنه في الوقت ذاته يهدم مصلحة أهم منها ضرورية أو حاجية، فكيف بالأمر الوافد إلينا من الخارج؟ المصافحة عادة من عادات أهل اليمن، وفدت إلى الجزيرة العربية أول من جاء بها كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل اليمن. رحب رسول الله بها، لماذا؟ لأنها تحقق مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية، تزيد الألفة، تزيد في المودة، تسقط حواجز التباغض التي قد تتنامى بين الإنسان بسبب من الأسباب، وفي الوقت ذاته لا تضر، يعني تحقق هذه المصلحة ولا تفسد مصلحة لا مثلها ولا مصلحة أهم منها. إذن فالشريعة الإسلامية ترحب بها، ولذلك رحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصافحة. في غزوة الخندق عندما سمع المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يهود بني النضير ألبوا واستثاروا أكثر القبائل العربية لكي يحاربوا المسلمين بما فيهم قبيلة غطفان وقبيلة هذيل وقبيلة بني مرة والقريش وسائر القبائل التي كانت في الجزيرة العربية، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يتشاور مع أصحابه في العمل، ماذا نعمل الآن؟ بعد قليل ستأتي أحزاب الشر كلها من كل الجهات لتحيط بالمدينة المنورة وتغزو أهلها. فأشار سلمان الفارسي رضي الله عنه بحفر الخندق، والخندق لم يكن معروفا في الجزيرة العربية آنذاك أبدا، يعني كانوا يتقاتلون ويتعارجون، ولكن أي من القبائل العربية لم يكن يعلم هذه الطريقة، حفر الخندق لكي يكون هذا الخندق ما يشبه الحصن، ما يشبه السور، لكن بشكل عكسي. نعم. فماذا كان موقف المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ رحب عليه الصلاة والسلام بذلك، ولم يقل إنها عادة فارسية جاءت من بلاد الشرك، من بلاد يعبد فيها النار، تعبد فيها النيران أو الأوثان أو نحو ذلك، إذا ينبغي أن لا نحفل بها. نظر إلى وجه المصلحة في هذا الأمر، فرأى أن حفر الخندق فيه فائدة كبيرة جدا أمام غزو من هذا القبيل احتشدت فيه شتى قبائل العرب وجاءوا ليحيطوا بالمدينة المنورة، هذا عمل جيد. فسرعان ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بحفر الخندق كما تعلموا، ومضى ذلك حكما شرعيا في الشريعة الإسلامية. كل عادة وفدت إلينا أو لم تفد سمعنا عنها في بلاد الكفر أو غير بلاد الكفر، يجب أن نضعها في ميزان المصالح الشرعية طبقا لسلم مراتب الشريعة، مراتب المصالح في الشريعة الإسلامية. فإذا رأيناها تحقق مصلحة ولا تهدم مصلحة أهم منها، إذن هذا العمل ينبغي أن نحفل به ولا نقول هذا شيء يعود إلى أعدائنا فينبغي أن نحاربه كما نحاربهم. لا، قد يقول القائل ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم؟ نعم، ولكن ما معنى تشبه؟ لاحظوا أيها الإخوة كلمة تفعل لها معناها في اللغة العربية، فلان تشبه بالكافرين أي فعل فعلهم قاصدا أن يكون مثلهم، قاصدا أن يكون مثلهم. فإن فعل فعلهم ولم يخطر في باله أن يقصد أن يكون مثلهم فهذا لا يدخل في معنى كلمة تشبه. نعم تشبع في معنى التكلف، يعني قصد الى ذلك ارتدى كسوته، وقاصدا بذلك ان يتجمل بهذا التشبه، يقول يعني هذا ثياب يلبسه اناس معينون واحب ان اكون مثله، هذا هو التشبه الممجوج. اما اذا اعمل الانسان عقله وراى ان هذا اللباس يفيد وانه يقي الانسان من كثير من الالام او الامراض او الاعاهات او نحو ذلك، وفعل هذا من اجل ان يحقق لنفسه هذه المصلحه، وراى ان هذه المصلحه في الوقت ذلك لا تفوت مصلحه اهم منها، لا تفوت مصلحه اهم منها، هذا ليس تشبها بشكل من الاشكال. اذا ينبغي ان نفهم معنى حديث من تشبه بقوم فهو منهم، ليس مطلق التشبه، ليس مطلق يعني فعل الآخرين، ما يفعله الآخرون جر العادات التي كانت عند الآخرين، ليس مطلق ذلك دليلا على التشبه، ننظر إلى القصد. والقاعدة تقول الحكمة دالة المؤمن، فحيثما وجدها فهو أحق بها، حيثما وجدها فهو أحق أو أولى بها. أي والحكمة ما هي؟ المصلحة، الأمر الذي يحقق المصلحة. لكن أيها الإخوة، الشيء المهم مهم جدا هو موضوع ترتيب سلم المصالح، هذا علم برأسه من علوم الشريعة الإسلامية، علم المقاصد. يعني هنالك مصلحة من مصالح العقل، لكن مصلحة العقل قد تفوت مصلحة الحياة، لا نقدم مصلحة الحياة، مصلحة الحياة. نعم، يعني لو أن زيدا من الناس شرب خمرة يتعرض للحد، إذا رأى القاضي أن إقامة الحد عليه، هو ضعيف البنية، نعم، أو مريض، نعم، هزيل الجسم، غلب على الظن بحكم طبيب واحد موثوق به أن إقامة الحد عليه تعرضه للهلاك، ماذا نصنع؟ نقدم مصلحة الحياة على مصلحة العقل، ونلقي حرمة الخمرة من أجل مصلحة العقل، لا نقيم عليه الحد، لأن إقامة الحد لمصلحة العقل إذا تعارضت مع مصلحة الحياة فمصلحة الحياة مقدمة، نعاقبه بعقوبة تعزيرية أخرى، نسجنه، يختار له القاضي عقابا تعزيريا آخر. لماذا؟ لأن سلم المصالح يقتضي ذلك. وهذا الأمر يعني لا يستطيع الإنسان أن يستوعبه هكذا بالذوق وبالأمان بالعلم. وأنا لا أقول هذا الكلام دعاية لبعض كتبي، لا ولله الحمد كتبي أظن لا تحتاج إلى دعاية، لكن ألفت النظر إلى من يريد أن يتعلم هذا الفن، ليرجع إلى كتابي ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. فهذا الكتاب وضع خصيصا لبيان مراتب المصالح في الشريعة الإسلامية، متى نقدم مصلحة على مصلحة إذا تعارضا، أي المصالح نقدم وأي منها نهمل عند التعارض. هذا موضوع هام جدا جدا جدا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من المصالح الحاجية التي تتعلق بالدين، تتعلق بالدين. لكن إذا تعارض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مصلحة ضرورية من مصالح الحياة، مع مصلحة ضرورية من مصالح الحياة، نقدم المصلحة الضرورية. يعني أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وجد أن هذا الفعل ستتسبب عنه فتنة، مقتلة تزهق فيها أرواح أبرياء بسبب أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، هنا ماذا نقدم؟ نقول اطلب الآن ملف أمرك بالمعروف ونهي عن المنكر، ومر بهذا المنكر دون أن تقول شيئا، لأن درء باب الفتنة مقدم على مصلحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الضروريات مقدمة على الحاجيات. مثلا أمور الشريعة الإسلامية كلها تقوم على هذا الميزان، لأنك لا تكاد تجد مصلحة خالية عن شائبة في الغالب، مصلحة من مصالح الدين، مصلحة من مصالح الحياة، مصلحة من مصالح العقل، من مصالح النسل، من مصالح المال، لابد أن تجد أنها تفوت مصلحة أخرى. إذا لابد أن تضع الأمر بالميزان، أي المصلحتين نقدم وأيهما نهمل؟ الميزان نعود به إلى هذا الفن الذي ذكرته لكم. إذا المصافحة سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أول من جاء بهذه العادة إلى المدينة المنورة وإلى الجزيرة العربية هم أهل اليمن. نعم. ثم نقلنا الإمام النووي إلى الحديث الثالث، وفيه أيضا الحديث يروي الحديث الثالث عن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. ربما يرى الإنسان أن هذا الكلام يعني يكاد يكون في مبالغة. ماذا تعني المصافحة؟ واحد يمد إيده للثاني والثاني يمد إيده، إيه؟ معاصي اثنين بديهم؟ شو المصلحة؟ شو فيها يعني ماذا يوجد من التأثيرات السحرية في المصافحة؟ لأن الموضوع أهم من ذلك. الإسلام يتشوف دائما إلى كل عمل من شأنه أن يزيد لحمة اللبط بين المسلمين. يتشوف الإسلام دائما إلى أي عمل، أي وسيلة، أي عادة من شأنها أن ترجم أسباب الشقاق، أسباب الخصام، أسباب البغضاء بين الإخوة المسلمين، وتزيد لحمة اللبط فيما بينهم. لا مصافحة، أي شيء، أي شيء. فإذا ذهبت تزور أخاك المسلم وأنت تقصد هذا الذي دعاك إليه الإسلام، لا من أجل لك دين عليه تريد أن تأخذه، مصلحة دنيوية تريد أن تحققها تبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، أيضا ذهابك إلى هذا الإنسان ابتغاء وجه الله عز وجل سبب من أسباب مغفرة الله سبحانه وتعالى لك. نعم. وقد ورد في الحديث، نعم، امشي ميلا عد مريضا، امشي ميلين أصلح بين اثنين، يعني أتعب نفسك في سير ميلين. نعم، من معروف لكي تصلح بين اثنين، امشي ثلاثة أميال زر أخا في الله. شيء مهم جدا، يعني أهم من أن تزور مريضا، أهم من أن تعدل بين اثنين أن تزور إنسانا لا لشيء إلا لأن بينك وبينه أخوة في الله، فأنت تريد أن تنمي هذه الأخوة. يصدق هذا على الرجال واثنين كم له من الأهمية عندما تقرؤون قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا صلح. ومع ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: امشي ميلين، نعم، زر مريضا، امشي ثلاثة أميال زر أخا في الله. كذلك الحديث القدسي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقلا عن ربه أن الله عز وجل يقول للعبد يوم القيامة، الحديث طويل: يا عبدي مرضت فلم تعدني. يقول: يا ربي كيف أعدك وأنت رب العالمين؟ يقول: أنا إن عبدي فلانا قد مرض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. والأحاديث التي في هذا السبب كثيرة جدا جدا. ما السبب؟ سبب أن المحور الذي تدور عليه أحكام الشريعة الإسلامية بشكل هام جدا هو تمكين لحمة اليد بين المسلمين وردم أسباب الشقاق والخلاف. المسلم حديث صحيح أخو المسلم لا يظلمه لا يسلمه لا يسلمه نعم بحسب امرئ من الشر أن يحقر المسلم أخاه المسلم. هذا الكلام هو نفسه الذي يسب فيما يتعلق بالمصافحة. قد نرى المصافحة أمرا يعني عاديا تقليديا، ولكن في الواقع هو عند الله ليس كذلك، إلا أن هنالك شرطا واحدا يجب أن يتحقق به المسلم، وهو أن لا تكون حركتك حركة عرفية آلية تقليدية. رأيت أخاك مددت يدك إليه هكذا بدون قصد، ربما تعودت يدك على هذا الأمر، لا، بل ينبغي أن يكون هدفك تحقيق ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قصدك تمكين صلة الأخوة الإسلامية مع أخيك هذا الذي يأتي إليك من بعيد، تمد يدك إليه وتصافحه مصافحة المحب للمحب بهذا القصد، حينئذ فعلا يكون هذا سببا لسقوط الآثام من كيانك. وقد ورد في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى رجلا من أصحابه في الطريق مد يده فصافحه، وظلت يده مع يد هذا الرجل إلى أن يكون ذلك الرجل هو أول من يترك يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعليم طبعا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. لكن عندما لا تكون النية جاهزة مستيقظة بين جوانح الإنسان، فلنذكر القاعدة القائلة إنما الأعمال بالنيات، والقاعدة الأخرى الأمور بمقاصدها. انظر ماذا تقصد، المقصد هو الذي يعطيك الثمرة المناسبة. ثم نقلنا الإمام النووي إلى الحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل مما يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال فيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عدة أشياء نهى عنها رسول الله، أولها الانحناء الذي ذكره العلماء في هذا السبب، أن الانحناء البسيط يدخل في نطاق المكروه، فإذا زاد الانحناء وزاد ووصل إلى درجة الركوع، فأكثر العلماء على أن العمل عندئذ يصبح محرما. وقبل أن نتجاوز هذه الفقرة من الحديث إلى غيرها، ألفت النظر أيها الإخوة إلى عادة سارية في طلاب العلم وفي كثير من الفئات الإسلامية في مجتمعاتنا تتعارض مع هذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو عادة الانحناء. كثيرون هم الشباب طلاب العلم الذين يتخيلون أن تقدير العالم لا يكون إلا بالانحناء، فتجد أن الواحد منهم ينحني، ربما يقول أنا أنحني من أجل أن أصل إلى يده لأقبلها، عندئذ يصبح تقبيل اليد محرما لأنه أصبح سببا للانحناء، لأنه أصبح سببا للانحناء. وإذا كان الشخص الذي يسعى هذا الشاب ليقبل يده عرف أنه إذا ترك يده هكذا سينحني إلى درجة الركوع، ربما اشترك معه في الاسم، أقول ربما تحفظا، والغالب أنه سيشترك، إما أن عليه أن يمنعه من هذا العمل الانحناء، او اذا كان لا بد ان يمسك بيده ويقبلها ينبغي له ان يرفع يده الى الاعلى كما كان يفعل الشيوخ الذين عرفوا بالاستقامة والتقوى. نعم، شيوخنا في هذه البلدة كان اذا رأى تلميزا صغيرا جاء ليقبل يده وامسك بيده رفعها واسرع هو الاخر فقبل يده كما يقبل ذاك يده. اما هذا الذي جرى، واعتقد انها عادة واثبة من بعض المحافظات الشمالية بكثرة، فهذا شيء غير جائز يا اخواننا. هذه العادة اقتلوها، هذه العادة حاربوها، والعالم بمقدار ما يكون صالحا لا شك انه يمج هذا الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوموني كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا. ألا تسألين كيف يقوم الأعاجم؟ النبي نهى عن نوع من القومة، نوع من القوم هي القومة التي يقومها من الأعاجم. كيف يقوم الأعاجم؟ كلكم يعلم إلى الآن العادة معروفة، يقوم أحدهم وينحني، ينحني للداخل. نعم، هذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أظن الإمام النووي فيما أذكر ذكر وفصل الحديث عن الانحناء. الانحناء البسيط مكروه، فإذا زاد الانحناء إلى درجة الركوع فقد أصبح محرما. وأكثر هؤلاء التلاميذ أولاد وطلاب العلم أو الآخرون عندما ينحنون ينحنون إلى درجة الركوع وربما أكثر، وربما أكثر. هذا ليس تقديرا، التقدير ينبغي أن يكون متفقا مع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أعتقد أن الشيوخ المستقيمين المخلصين يرضون بهذا إطلاقا، ربما يسكتون على مضض، لكن أنا لا أسكت. نعم، البعض من الشباب يظنون أنني أتواضع ولذلك يزدادون في هذا الأمر، يعني يقولون هذا رجل متواضع إذا ينبغي أن ننحني له أكثر. لا، هذا لا، ما هو تواضع، مو متواضع، هذا بيان لحكم شرعي ينبغي أن أبينه. صافح هذا الإنسان الذي تقدره، فإن كنت حريصا على تقبيل يده فإياك أن تركع، إياك أن تنحني من انحناء الراكع. هذا سيجرنا إلى موضوع تقبيل اليد، ولسوف نذكره ونفصل الحديث فيه إن شاء الله عندما نصل إلى الحديث الذي يتعلق به. طيب، إذا النبي نهى عن الانحناء ما قال يعني إلا للعالم ما لش انحني له، للكل الحكم واحد. نعم، قال: أفيلتزمه ويقبله، يعني يعانقه ويقبله؟ قال: لا. النهي عن الالتزام أي المعانقة والتقبيل من نوع النهي عن الشيء المكروه، يعني كما أن الانحناء الذي لا يصل إلى الركوع مكروه فكذلك الالتزام والتقبيل مكروه. طبعا هذا الكلام إنما يعنيه المصطفى صلى الله عليه وسلم للصديقين اللذين يتلاقيان كل يوم وهما في بلد واحد وربما في حي واحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذوقا يقول: ما عندي، كل ما واحد شاف صاحبه بيروح لعنقه ويقبله، امبارح شافه كل شوي كل شوي بدأ قبله يعنقه ذوقا. هذا شيء ممزوج، ولأنه الآن هذه صايرة تقريبا دارجة، لكن هذا أمر مكروه، مكروها كراهية تنزيه، نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا الالتزام والتقبيل إذا جر استثارة للغريزة تحول هذا المكروه إلى محرم، هذا شيء لا إشكال فيه ولا ريب. ثم قال: طيب، فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. هذا نعم، من أين فهمنا أن النهي عن الالتزام وعن التقبيل خاص بصديقين يعيشان في بلد واحد أو في قرية واحدة في محل واحد؟ عرفنا هذا من حديث آخر ورد في الصحيح أن جعفر بن أبي طالب جاء من الحبشة إلى المدينة في أواخر غزوة خيبر، فدخل على رسول الله وقد وضعت الحرب أوزارها وانتهت الحرب. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعانق جعفر وقبله وقال: والله ما أدري بأيهما أسر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. طيب هو عملها عن الالتزام والتقبيل، وها هو ذا قبل، كيف نجمع بين الحديثين؟ نقول تقبيله لجعفر خاص بما إذا كان هذا الإنسان آتيا من سفر، جاي من الحاج، جاي من سفرة، من فترة بعيدة ما شفته. نعم، وكذلك تكرر هذا بالنسبة للسفر، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوافد، لا مانع من ذلك. نعم، كذلك لا علاقة لهذا بتقبيل الرجل أولاده، ممكن كل يوم ندخل لبيته بقبل الصغار وبيعانقهم وكذا، ما بيقول ايه النبي قال لا ما يوجد واحد يقبل ما دام ما جاي من سفر. ها فيما يتعلق بالصديقين، اما الاب بالنسبة للأولاد فشيء اخر. طيب من اين عرفنا الاقرع بن حابس راى رسول الله الله عليه وسلم يقبل الحسن او الحسين فتعجب وقال: والله ان لي 10 أولاد ما قبلت احدا منهم. فقال: أوأملك إن نزع الله من قلبك الرحمة؟ إذا عرفنا أن المسافر مستثنى من هذا الكلام، وأن تقبيل الرجل لأولاده الصغار أيضا مستثنى من هذا الكلام، وتقبيل الرجل زوجته وأولاده أيضا بكل مناسبة كل ذلك مستثنى من هذا الكلام. النبي عن ماذا يقول؟ يقول جوابا عن سؤال التالي: الرجل منا يلقى أخاه، قال يلقى أخاه يعني صديق مع صديق، ويلتقيان وهما في بلد واحد، فالمسافر لا شأن لهذا الحديث به، والأسرة فيما بينها كل أعضاء الأسرة لا شأن لها به. نعم، هذا الأمر ينبغي أن نتبينه بشكل جيد. طيب إذا ماذا بقي؟ بقي تقبيل اليد. تقبيل اليد وردت فيه عدة أحاديث، ذكر منها الإمام النووي هذا الحديث عن صفوان بن عسال. طيب هذا الحديث نتركه لدرس آخر. أيها الإخوة، أقول مرة أخرى وعلى استحياء والله أعلم، أنني مضطر إلى أن أغيب درسين، درس الاثنين القادم والخميس القادم، لمهمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لوجهه، وأسألكم الدعاء لي بالتوفيق لما يرضيه. نعم، يعني ما هو سفر يعني هكذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا فيما يرضيه في حلنا وترحالنا، والحمد لله رب العالمين.